بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد علمنا أن شروط المقذوف أن يكون مسلما بالغا عاقلا حرا عفيفا. قال بعد ذلك تنبيه: يرد على ما ذكر وطء زوجته في دبورها، فإنه تبطل به حصانته، على الأصح مع أنه لا يحد به، ويتصور الحد بقذف الكافر بأن يقذف مرتدا بزنا يضيفه إلى حال الإسلام، وبقذف المجنون بأن يقذفه بزنا يضيفه إلى حال إفاقته، وبقذف العبد بأن يقذفه بزنا يضيفه إلى حال حريته إذا طرأ عليه الرق. وصورته فيما إذا أسلم الأسير ثم اختار الإمام فيه الرق، وتبطل العفة المعتبرة في الإحصان بوطء شخص وطئا محرما وإن لم يحد به، كوطء محرمة برضاع أو نسب كأخت مملوكة. نحن قلنا إن كوطء محرمة برضاع أو نسب كأخت مملوكة له مع علمه بالتحريم لدلالته على قلة مبالاته بالزنا، بل غشيان المحارم أشد من غشيان الأجنبية. قال بعد ذلك: ولا تبطل العفة بوطء حرام. هنا وصل. نعم. في نكاح صحيح كوطء زوجته في عدة شبهة، لأن التحريم عارض يزول. يعني هذا الرجل متزوج وله زوجة، وبعد ذلك حدث لهذه المرأة حدث وطء شبهة، عند ذلك ينبغي عليها أن تعتد هذه المرأة عدة الشبهة. كيف يتصور هذا؟ أحيانا كان بعض الناس إذا جاء فصل الصيف مثلا في قرى بيوتها متصلة مع بعضها البعض، ينامون على سطح المنازل، وكانت هنالك الهوام كثيرة، يعني كالقمل وما شاكل ذلك، فيخلع الإنسان ثوبه وبعد ذلك ينام متغطيا بغطاء، وكل إنسان يأتي في هذه الظلمة فينزل في فراشه، وكانت الفرش تقريبا متقاربة مع بعضها البعض. أحيانا كان يحصل خطأ فينزل الإنسان في غير فراشه ويطأ، بعد ذلك إذا أصبح الصباح يعلم أنه وطئ غير زوجته، هو لم يقصد وهي لم تقصد، وهذا خطأ حاصل، فماذا تفعل؟ هذه صورة من الصور، فيجب عليها إذا وطئها هذا الإنسان أن تعتد عدة شبهة. هذه العدة من أجل ألا يختلط الأنساب مع بعضها البعض. صورة أخرى: كانوا في السفر، كانت الأماكن قليلة جدا حتى في الحج، فكانوا ماذا يفعلون؟ أحيانا الغرفة الواحدة يقسمونها عدة أقسام بشراشف ببعض أقمشة، وبعد ذلك ربما يخطئ البعض فيدخل إلى مكان لأنه لم يكن يعتاد هذا المكان، فيدخل إلى مكان هو ليس فيه زوجته بل فيه زوجة صديقه مثلا، وربما كانت نائمة فيأتيها، محتمل هذا أن يكون. عند ذلك يتبين هذا الأمر فتعتد عدة شبهة. أنا أصور الآن كيف يحدث الوطأ في الشبهة، هذه ناحية. بعد ذلك جاء هذا الرجل وامرأته في عدة الشبهة، فأتى هذا الرجل زوجته في عدة الشبهة. الآن هذا ولا تبطل العفة بوطئ حرام في نكاح صحيح. نكاحه هو الأصل لمن؟ لهذا الزوج، وهذه الزوجة زوجته، ولكنها في هذه الحالة تعتد من غيره عدة شبهة من أجل ألا تختلط الأنساب مع بعضها البعض. جاء ضمن هذه العدة في أولها في أوسطها في آخرها قد وطئ زوجته، وهو طبعا أنتم تعلمون أن هذه المسألة ما بين الرجل وما بين زوجته يعني مسألة الحياء يزول. ولذلك عندما أتى زوجته، هل يعتبر هذا الإنسان الذي أتى إلى هذا العارض الذي مر على حياته وعلى زواجه، هل تسقط عفته في ذلك؟ هل نقول هذا الرجل ليس عفيفا، ارتكب حراما؟ لكنه لا نقول إنه ليس عفيفا، لأنه من يأتي في الواقع؟ يأتي زوجته بنكاح صحيح، وهذا التحريم الذي مر عليه تحريم عارض، فإذا انتهى عادت الزوجة زوجة. نعم، مسألة تانية، يعني هذا نحن نقول هذا الوطئ لهذه الزوجة، يعني الأصل عدم الوطئ حتى لو كان هنالك حمل، حتى نميز الآن الحمل من الأول أم من الثاني، هو هذا الأصل من أجل عدة الشبهة. نعم، هو الأصل هنالك منع، إذا هو الحمل لا يظهر ما بين يومين وليلة. نعم، لو أصبحت حاملة في هذه الحالة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام يعني في معنى الحديث لا يسقين أحدكم زرع غيره بمائه. فهذا مسألة المرأة موضع حرف، وإذا كانت موضع حرفين فينبغي علينا هنا أن ننظر، ربما تكون حاملا لذلك منع الزوج من الوطئ حتى يظهر هذا الحمل، فهذا وطئ، لذلك وصفناه بأنه وطئ حرام. المسألة الآن ليست مسألة حمل، طبعا نحن نريد في هذه الحالة هنالك مشاكل كثيرة، ننظر إلى حالة الوطئ ثم ننظر إلى القائف لمن يكون ذلك الولد، هنالك أشياء قد تكون كثيرة في هذا الأمر حتى نتبين هذا الولد هل هو ولد لأصل الفراش أم هو من وطئ الشبهة. نعم، لا، إذا ولدت يعني قبل وطئ الشبهة لمدة تفوق 6 أشهر فهذا للأصل يكون. نعم، على كل حال بحثنا اليوم لا نريد أن ندخل البحث حتى لا يتشتت فكرنا، بحثنا اليوم لو وطئ الرجل زوجته في عدة شبهة هل تسقط عفته؟ هذا هو السؤال. لا، لا تسقط عفته. هل يكون مرتكبا حراما؟ نعم، يكون مرتكبا حراما، لأن هذا التحريم عارض يزول ولا بوطئ أنة ولده لثبوت النسب، حيث حصل علوق من ذلك الوطئ مع انتفاء الحد، أعجبته أمة من إماء ولده فجاء بها ووطئها، عند ذلك هذه الأمة عندما يطأها الأب تحرم على من؟ على الولد، لأن هذا يسمى في الواقع مثل النكاح صحيح. فهو كيف وطئ أمة ولده؟ وطئ أمة ولده تحت ظن أنت وما تملك لأبيك، في هذه المسألة دخل من هذا الباب فهو يستطيع أن يتمتع بمال ولده، والأصل المنع في ذلك. وبعد ذلك عندما وطئ هذا الرجل أمة ولده، عند ذلك وأصل هذا أب وهذه أمة لولده، والولد فرع منه. عند ذلك نقول أيضا لا يكون هذا الأب لا تسقط عفته مع هذا الفعل، ومع أن الولد حرم من هذه الأمة أيضا، لأن هنالك شبهة في أن مال الولد يكون لمن؟ للأب. أيضا مع انتفاء الحد ولا بوطئ في نكاح فاسد. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. وتقول أيضا فيما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. نعم. ومع هذا نجد أن أغلب البيوع التي تحدث من بيع وشراء وانتقال ملك إلى غير ذلك لا يحتاج إلى شهود. طيب لماذا عقد النكاح يحتاج إلى شهود؟ فلو تزوج الرجل بلا ولي لزوجته عند ذلك هل يعتبر زانيا؟ لا، لأن الشبهة هنا قوية. فمثلا السادة الأحناف لا يعتبرون الولي ركنا من أركان النكاح، فإذا كانت المرأة عاقلة وهي تري أمور نفسها من بيع وشراء وهبة ووقف كذلك تلي أمر زواجها، فلذلك لا يشترطون أن يكون الولي ركنا في العقد. عند ذلك عندنا الوطء غير صحيح، عندهم الوطء صحيح. نعم الوطء صحيح، لذلك صارت هنالك شبهة. هذه الشبهة قلنا نحن معاشر الشافعية نقول عن هذا النكاح فاسد لأنه بغير ولي، لكن هل نعتبر هذا النكاح فيه زنا؟ لا، لا نعتبره، فإن إذا وجدناه نجدده إن كان هنالك ولي، أو نقر بأننا نقول يجوز تقليد مذهب من المذاهب الأربعة، وهذا ما اتخذته أمة الإسلام وقام يعني عمل المسلمين على ذلك. ولا بوطء في نكاح فاسد كوطء منكوحته بلا ولي أو بلا شهود. أيضا داود الظاهري وكان تلميذا للإمام الشافعي وخرج عنه يعني وله مذهب، طيب هذا يجيز عنده في مذهبه النكاح بدون شهود. طيب من هنا كان في يوجد من يقول من المسلمين ومن علمائهم أن هذا النكاح صحيح. يبقى عندنا النكاح في نظرنا فاسد، يا ترى لو أتى هذا الرجل فنكح بلا شهود ما حكمه؟ عند ذلك نقول إن هذا النكاح لا نثبت فيه مسألة الزنا، ونقول نكاح فاسد عندنا. عند ذلك لا تبطل العفة لمن قام بذلك. إذن ولا بوطء في نكاح فاسد كوطء منكوحته بلا ولي أو بلا شهود لقوة الشبهة، يعني يوجد من قال من العلماء في ذلك. ولا تبطل العفة بوطء زوجته، انظر ماذا قال، بوطء زوجته أو أمته في حيض أو في نفاس أو إحرام أو صوم أو اعتكاف. ما معنى هذا؟ عندما يطأ الرجل أمته أو زوجته في الحيض، نحن نعلم يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. إذا هذا الرجل فعل حراما عندما وطئ زوجته أو وطئ أحد من يملك باليمين، يعني أحد مملوكات يمينه. عند ذلك نقول إنه أتى حراما، لكن هذا الإتيان للحرام صادف موضعا حلالا أم لا؟ الموضع حلال والوقت حرام، الموضع حلال والوقت حرام، هذا ممنوع في هذا الوقت، عند ذلك أيضا لا تبطل عفته. ونقول له إن كفارة ذلك في مسألة الأمة أو في مسألة الزوجة أن يتبرع، يختلف هذا، هل هذا الدينار نصف دينار ربع دينار بالنسبة لأول الحيض في قوته لوسطه لآخره، هذه كفارة هذا الفعل. والدينار هو مثقال، والمثقال 4 جرامات وربع ذهب، يعني اليوم مثلا جرام الذهب بسواله حر مثلا حوالي 650 تقريبا، يعني 24 من 24 يعني 2600 ليرة إذا كان يريد أن يتصدق بدينار، إذا كان في نصف مثلا 1300 ليرة، أقل الدرجات ربع دينار في آخره، يعني 650 ليرة سورية تقريبا اليوم، هذه هي القيمة كفارة هذا الفعل. يعني دائما نقارن كم سعر الدينار، الدينار 4 جرامات وربع، نعم، وهو المثقال، لأننا إذا قلنا 20 مثقال أو 20 دينار بيطلعوا 85 جرام اللي هن نصاب الزكاة، نعم. إذا أتى في هذه الحالة، أتى في حالة الحيض أو في حالة النفاس، أو أحيانا حسب نفسه عند الشافعية أنه أتى في حالة الحيض، عند السادة الأحناف إذا مر عليها، يعني يأتي الإنسان زوجته الحائض إذا انتهت أعلى فترة من فترات الحيض عنده وهي 10 أيام، وإذا مر عليها وقت صلاة كامل، فإذا أتاها بعد ذلك فلا شيء عليه. عند الشافعية قال لا، انظر إلى الآية، إن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، قال سبحانه وتعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني حتى ينتهين من الحيض، قال بعد ذلك فإذا تطهرن، يعني بعد الانتهاء من الحيض اغتسلن، هذا معنى تطهر، فأتوهن، نعم. هذه حالة أخرى، يعني الفصل دسم فيحتاج إلى تفكير في كل كلمة من كلماته بشكل دقيق. قال ولا تبطل العفة بوطء زوجته أو أمته في حيض أو نفاس أو إحرام. طيب إذا وطئ في إحرام، يعني كان في حج أو عمرة، عند الشافعية لا فرق بين الحج والعمرة، لأن الله تبارك وتعالى يقول وأتم الحج والعمرة لله، وعند ذلك إذا أتاها، طبعا التفصيل في باب الحج، إذا أتاها يترتب عليه عدة أشياء، ما هي الأشياء التي تترتب عليه؟ يبطل حجه، وينبغي أن يتمم فاسده، ويجب عليه القضاء، ويجب عليه أن يذبح بدنه، سواء كان هذا في حج أو كان هذا في عمرة. طبعا عند غيرنا يقولون العمرة فاسدة، وعليه، لأن أصل العمرة عندهم سنة وليست واجب، أما اتفقوا على ذلك في مسألة الحج. إذا أتاها في إحرام ارتكب كبيرة وترتب عليه هذه الأمور الأربعة، فسد حجه، قال الله ولا تبطلوا أعمالكم، يجب عليه أن يتمم حجه الفاسد، ويجب عليه أن يذبح بدنه، يعني وأيضا في هذه الأمور التي وجدناها كذلك ينبغي له أن يقضي في العام القادم وأن يفارق موطؤته، لا يذهب مع زوجته، لأنه قد يرتكب هذه المسألة مرة ثانية. قال أو صوم، بعد الصوم لو أتى زوجته هذا الرجل وهي صائمة، طيب هذا عندما انتهك الصيام بالوطء أيضا تذهب عفته؟ لا، ولكنه ماذا عليه؟ قال هلكت يا رسول الله. قال وما أهلكك؟ قال وقعت زوجتي في نهار رمضان. ما هو الجواب؟ اعتق رقبة، فإن لم يجد يصوم 60 يوما متتابعة، فإن لم يجد ويطعم 60، يعني لم يجد لم يستطع أن يصوم ولا يستطيع الاستمرار في الصوم، عند ذلك ينتقل إلى مسألة الإطعام، عليه هذه الكفارة فقط. أو اعتكاف، ربنا سبحانه وتعالى ما فقال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، كما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الناس للاعتكاف، وحتى لا يحصل هذه خلطة مثلا ما بين النساء والرجال، ما كان في مثلا هذا قسم للنساء وهذا قسم للرجال، ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا ينصبون خياما، خيام، هذه الخيام هذه لفلان وهذه لفلان وهذه لفلان. يا ترى لو دخل الإنسان على زوجته المعتكفة فهل يصح له أن يواطئها؟ لا، هذا ممنوع لأمرين، لأمر الاعتكاف ولأمر حرمة المسجد. نعم. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون، فلو حدث هذا ارتكب حراما، لكن هل تسقط عفته؟ لا. ولا بوطء زوجته الرجعية، الرجل يحق له أن يطلق زوجته المرة الأولى والثانية ويراجعها، فإذا طلقها الثالثة فلا يحل له أن يراجعها. فلو قال رجل لزوجته أنت طالق، فإذا كانت حامل فعدتها تستمر حتى تضع حملها، وإن كانت غير مدخول بها بانت، وإن كانت مدخولا بها فعدتها 3 قروء، يعني 3 أطهار. عند ذلك لو وطئها في هذه الأطهار هذا الوطء حرام عندنا. لماذا؟ لأنه عندنا الرجعة إنما تكون باللفظ كما كان النكاح باللفظ، فينبغي أن يقول راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي، وبعد ذلك يطأها. عند غيرنا كالسادة الأحناف ترجع بالقول وبالفعل، يعني بالفعل لو أتاها عادت مباشرة، لو أتاها يعتبر قد أرجع زوجته. عند السادة المالكية في أيهما يصح، سواء أرجعها باللفظ أو أرجعها بالفعل. نعم. إذن ولا بوطء زوجته الرجعية، لأنها بالأصل في هذه الحالة الزوجة الرجعية اسم الزوجة، ما زالت زوجة، لأنه إذا مات تعتد عليه، وإذا وترثه، وإذا ماتت يرثها، ما زالت في حكم الزوجية. ولا بوطء زوجته الرجعية، ولا يحق لأحد أن يخطبها ولا أن يعرض في خطبتها، لأنها ما زالت في حكم الزوجة. ولا بوطء مملوكة له مرتدة، عنده مملوكة ويحسب في هذا الأمر مثلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثلا 2 و3/4، بعد ذلك قالوا ما ملكت أيمانكم. نعم. فكلمة أو ما ملكت أيمانكم هذه له أمة، لكنها ارتدت هذه الأمة، ففي الأصل كان وطؤها حلال بالنسبة إليه، نعم، لكن بعد الردة يشترط أن تكون الأمة مسلمة. نعم. أو مزوجة، لأنه عندما يزوجها تصبح خادمة عنده نهارا وزوجة لزوجها ليلا. نعم. ففي هذه الحالة لو أتاها في شبهة أيضا يوجد شبهة، لأنه يظن أنها ما زالت بملك يمينه، فقد يخطئ في هذه المسألة ولا تذهب عفته أيضا. أو قبل الاستبراء، انتهى زوجة طلقة وعليها أن تستبرئ بحيضة، لسه ما خلصت من الحيضة مثلا من الاستبراء فأتاها، عند ذلك ايضا هذه مسألة شبهة ايضا. او مكاتبة، كاتب امته فقال لها اذهبي فاعملي واتيني بعد ذلك من عملك بكذا وكذا من المال على قسطين فاكثر، لكنها بعد ذلك صارت الآن في طريق الحرية، فعقد المكاتب لازم من قبل السيد مخير بالنسبة للعبد. عند ذلك لا يستطيع السيد أن يقول والله أنا لا أريد، لكن العبد أو الأمة تستطيع أن تقول عجزت نفسي. عند ذلك لو أتاها كأنها بدأت تخرج عن ملكيته أو خرجت بعقد المكاتبة بالنسبة إليه خرجت عن ملكه، فلو أتاها ايضا يعتبر هنالك شبهة، لانه الى الان هذه معلقة بالنسبة اليه، ما قبض الثمن لكنه عقد، وايضا بالنسبة اليها عقدها صار بالنسبة لسيدها لازم، وبالنسبة لها ايضا فيه الخيار. ولا بزنا صبي، لاننا قلنا لابد ان يكون بالغا حتى يثبت من شروط الاحصان، نعم لابد ان تتوفر 5 في المقذوف، ان يكون مسلما بالغا حرا عفيفا، نعم. فاذا زنى الصبي عند ذلك نقول هذا لم يوجد فيه الشرط وهو البلوغ، واذا زنى المجنون لا يوجد فيه شرط العقل ايضا لو عاد من جديد الى عقله، وهذا بلغ فهل يعتبر عفيفا؟ نعم. ولا بوطئ جاهل، بتحريم الوطئ لقرب عهده بالاسلام. هلا مثلا بعض الناس الى الان يسألون، كلما حدثت حادثة اسلامية في العالم ترى ان كثير من دول العالم خاصة في أوروبا وفي أمريكا وفي روسيا، يعني في هذه الأماكن يدخل الناس الآن في دين الإسلام، يسألون ما هذا الإسلام، كلما صارت مشكلة يسألون عن الإسلام فيدخلون فيه، وهذا دليل على تقصير المسلمين في نشر دينهم في هذه الأيام، فصار الكفار هم يسألون عن دين الإسلام ويدخلون فيه. هؤلاء في اوروبا في امريكا الزنا عندهم منتشر، ويحسبون ان هذا العرض وهذا البضع هو ملك للانسان يستطيع ان يتصرف فيه ما شاء ما دام هنالك الرضا، دخل في الاسلام ولا يعلم ان الزنا حرام. عند ذلك هذا الذي اسلم وكان جديد عهد بالاسلام، فاذا زنى ولم يعلم ان الزنا حرام هل تذهب عفته؟ لا تذهب عفته. لماذا؟ يعني بشرطين، ان يكون قريب عهد بالاسلام او نشأ بعيدا عن العلماء بباديتين. مولا يجلس في بلدة كلها علماء وفيها مفتين، ومع ذلك وهو لا يذهب اليهم ولا يسألهم ولا يتعلم امر دينه، هذا مقصر. ولا بوطئ مكره، هدد بين القتل وبين الوطئ فماذا يفعل؟ عند ذلك هل تذهب عفته؟ وكان فيه كل هذه الصفات، مسلم بالغ حر عاقل عفيف، عند ذلك تذهب عفته؟ لا. ولا بوطئ مجوسي محرما له كأمه. عند المجوس يجوز الواحد ان ينكح امه وخالته وبنت اخته وبنت اخيه، لذلك العلماء عندما يصورون بعض المشاكل في الارث فدائم كمجوسي نكح كذا، كمجوسي عندهم النكاح على بابه، ويوجد امثالهم الان يعني في اجزاء مما يحلل المجوس في كثير من الطوائف التي تقول انها من الاسلام. ولا بوطئ مجوسي محرما له كأمه بنكاح، يعني كان مجوسيا عند ذلك نقول له هل صار هذا الانسان الذي وطئ بنك وطئ في حال مجوسيته الأم، الخال، العم، بنت الأخ، بنت الأخت، هل تذهب عفته عندما يدخل في الإسلام؟ لا. أو ملك، لأنه لا يعتقد تحريمه ولا بمقدمات الوطئ في الأجنبية، يعني صافح، قبل، عانق، كل هذه مقدمات، هل تذهب العفة بالكلية؟ لا، بل هذا قد ارتكب إثما وعليه أن يستغفر الله، وعليه أن يفعل من الحسنات، وعليه أن يجدد طهارته كالوضوء مثلا، إن الحسنات يذهبن السيئات. بعد ذلك قال فروع، والحمد لله رب العالمين.